الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. فهذه منظومة سلة للوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة ناظمنا العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي أنزل الله على قبره شبابيب الرحمة والغفران. وقد تجلى راجي عفو ربه ورضاه عبد العزيز بن موسى سير المباركي. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نير الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يقبل بالحق مأله سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. فقلت معزي ومعي الشاقي مقتلدا على القدير الباقي. مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه من ميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي من العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. وذاك ناجي من عذاب النار وذلك الوارث عقبى الدار. ومن به وبالكتاب كذبا ولازم الاعراض عنه والابى فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. فصل في كون التوحيد ينقسم الى نوعين وبيان نوع الاول وهو توحيد المعرفه والاثبات. اول واجب على العبد معرفه الرحمن بالتوحيد اذ هو من كل الاوان الاعظم وهو نوعان ايام يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلا وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بل البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأول المبين إلى الابتدائي والآخر اللاقي إلى الانتهائي الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد الفرد المهيمن العلي علو قهري وعلو الشام جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية وما دام مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد ولا مقرب ولا قريب لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها وهو الذي يراد دبر الذر في الظلمات فوق ظلم الصخر وسامع للجهر والإخفاء بسمعه وافع للأصوات وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه كلم موسى عبده تسليما ولم يزل بخلقه عليما كلامه جل عن الإحصاء والعصر والنفاد والفناء لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنتوى ليس القول منه فاني والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان لا كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالآيات خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المدلو قول الباري ما قاله لا يقبل تبديلا كلا ولا أصدق منه قيلا وقد روى ثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمغفرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل وأنه يقابل الإنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهام رؤية حق ليس يمترونها تشمس ولا تعابدونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وتجيب أعداؤه وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله رسوله فحقه التسليم والقبول نمدها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له كبرت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد قد أصح الوحي المبين عنه فلتلمس الهدى المنير منه لا تتبع أقوال كل ماله غاو مضل المالك المعاني فليس بعد رد للتبيان مثقال ذرة من الإيمان. فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد وأنه هو معنى لا إله إلا الله هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نبيه أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا وهو الذي به الإله أرسلا أسلم يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى فكان من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا يجقه وجله وهكذا أمته قد كلفوا بلا وفي نص الكتاب يوصفوا وقد حاوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجيا آمنا فإن معناها الذي عليه تلت يقينا وهدت إليه أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فبما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفرق الله لما أحبه فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله سامع وفي الحديث مبقها الدعاء خوف توكل كدر رجاء ورغبة ورهبة قشور وخشية إنابة فطور والاستعادة والاستعانة كالاستغاثة به سبحانه والدبع والندب وغير ذلك فهم جيتا أوضح المسالك وصرفوا بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر وبيان كل منهما والشرك نوعان فشرك أكبر به خلودنا إذ لا يقر وهو اتخاذ العبد غير الله من دمه مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء ففسره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. فصل في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يتق بوجعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلق وكله الله إلى ما علقه ثم الرقاب من ممد أو غين فإن تكن من خالق الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك الاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلام يكي فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود المقتبس على الأعوام لبسوا فالتبس فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنى عنه. وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجاب والبعض كف وإن تكن من ما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مني بل إنها قتيمة الأزلام في البعد عن دماء للإسلام. فصل من الشرك فعل ما يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدية وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا من ذلك المكان عيدا كرفع عابد الأوثان. ثم الزيارة على الأقسام ثلاثة هي أمة الإسلام فإن وزاره فيما أمر في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصرف عن الزلات ولم يكن شدد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة أو قصدت الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة مفتتة ضلالة بعيدة عن هدي الرسالة وإن دعا المغفور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد لن يقبل الله تعالى منه صبرا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب موشك الغفران إلا الاتخاذ من الدين الرحمن. فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتلى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن بل قدناها عن ارتفاع القدر وأن يزاد فيه فوق الشبر وكل قدر مشرك فقد أمر بأن يسوى هكذا فحل القدر وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه فقال له جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بنا وشادوا بالشيب والآدر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصروا الأعلام والرايات واستتنوا بالأعظم الرفات بل نحروا في سوطها النحائر فعله للتسديد والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاه واتخذوا إلههم هواه قد صادهم إبليس في شقاقه بل بعضهم قد صار من أفراحه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان فليس شعري من أبى ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام فصل في بيان حقيقة السحر وحدث ساحر وأن منه علم تنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا وسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير أعني بالتقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرقات المطهرة وحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما اتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا في أثري أمر بقتلهم روي عن عمري وصح عن حصرة عند مالك ما فيه أقوى مشير للسالك هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فجري هذا وانتبه وحله بالوحي نصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع ومن يصدر كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر فصل يجمع معنى حديث بالليل المشهور في تعليم الدين وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه لذا الشمل كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث مفصلة جاءت على جميعهم مشتملة للإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان فقد أتى الإسلام مبني على خمس فحقق ولما قد نقلا أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم ركن شهادتين فثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تأدية الزكاة والرابع صيام فتنع والتلع والخامس الحج على من يستطيع فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران إيماننا بالله بالجلال وما له من صفة الكمال وبالملائكة الكرام البارة وكتبه المنزلة المطهرة ورسله الهدى في الأنام من غير تفريق ولا إيهام أولهم نوحهم بلا شك كما أن محمد لهم قد قتما وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى وبالمعاد من بلا تردد ولا ادعاء من بوقت الموعد لكننا نؤمن من غير انفراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آية تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حكما وأن كل مقعد مسؤول من رب ما الدين ومن رسول وعند يتبدل المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المغتاب عند ذلك بأننا مولده المال وباللقاء والبحث والنشور وبقيامنا من القبور قل لن مرفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران إذا يوم عسير ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب وأخضروا للعرض والحساب وقطعت علائق الأنساب وارتكم السحائب الأهوال والعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم وتصل من الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيئت للكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوات والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بطور عين والويل للآخر بالشمال وظهر لليقين صالي والوزن بالقص فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل فبين نادر راجح ميزانه ومقرب او بقاه رجوانه وينصب الجسر بالانفراء كما في محكم الانباء يجوزه الناس على الاحوال بقدر كسبهم من الاعمال فبين مشتاد إلى الجنان ومسرف يكبر بالنيران والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه تزاله لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر كذا له الشفاعة الغرما كما قد قصره الله بلا تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبور على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلا وثانيا يشفع في سر الساق دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد قصتا به بلا نكران وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بلا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش للإحسان وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد لي صلاح وولي ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهار الحياة يطرحون فمن فيحيون وينبتون كأنما ينبت في حياته حب حنين السيل لحافته والسادس الإيمان بالأقدار فأي الأنبياء ولا تماري فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم من كتاب مصطر لا نوى لا عدوى ولا خير ولا عما قضى الله تعالى طولا لا قول لها مثلا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو رشوق القلب بالعرفان حتى يكون الغيب كالعيان فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا تحلل وأنه تحت المشيئة وأن التوبة مقبولة ما لم يغفر إيماننا يزيد بالطاعات ونصره يكون بالزلات وأهله في على التفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل والفاسق المدي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان لكن بقدر الرزق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص ولا نقول إنه في النار مقلد بل أمره للبار تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه وإلى الإيمان يخرج إن مات على الإيمان والعرب تيسير الحساب بالنبا ومن يناقش الحساب عذبا ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استقلاله لما جنى وتقبل توبة قبل الغرر كما أتى في الشفعة المطهرة أما متى تطلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال لا إله به دين وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وأن من دعا النبوة بعده فهو كاذب نبينا محمد من هاشم إلى الذي حدود الشك ينتمي أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة بعد أربعين بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه عشر سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى وبعد خمسين من الأعوام مضت لعمر السيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحسلم وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد إخراج النبي وانقضى أذن للهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا وبعدها كل سبب القتال للشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في سلم مدعين وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ القلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق والسقام قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى نشهد بالحق بالارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكلنا إليه منزلا وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل بالاتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مسائلهم وما شجر بينهم. وبعده الخليفة الشريف نعم نقيب الأمة الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى ثانيه في الفضل بالارتياب الصابع الناقص بالصواب أعني به الشهم هذا حقد عمر من ظهر الدين القويم ونصر الصارم المكي على الكفار وموسع الفتوح في الأنصار ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة غير ميمين بحر العلوم جامع القرآن من مستحت ملائك الرحمن بايع عنه سيد الأكوان بكفيه بيعة الرضوان والرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام فقد قد العلي مبيد كل قاربي مالك وكل سد واقع بمفاتر من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمتما يكفي لمن من سوء ظن سلما فستة المكملون العشرة وسائر صف الكرام البرة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه سادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأبطال ثم السكوت واجب عما جرى بينه من فعلنا قد بدرا فكلهم مشتري متاب وخطؤهم يغفره الوهاب خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد شرط قبول سعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميمين وكل ما فيه الخلاف رصبا فرده إليهما قد وجبا فالدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهان وحدس العقل ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت سميته بسلة الوصول إلى تمام باحث الأصول والحمد لله على انتهاء كما حمدت الله في ابتداء أسأله مغفرة الذنوب جميعها وستر للغيوب ثم الصلاة والسلام أبدا تبشر الرسول المنصر محمدا ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال تدوم صرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالنداد. ثم الدعاء وصية القراء جميع من غير استثناء أبياتها يسر بعبد الجمل تأليفها الغفران فافهم وجودي.